أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: علي كفارة يمين ولدي مال ولكن أحتاجه وهو مال ليس بكثير، فماذا علي؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. عليك أن تتقي الله وأن تؤدي حق الله، إذا وجبت عليك الكفارة تكفر. فإن كان هذا المال تحتاجه، بمعنى أن طعامك وشرابك وكسوتك موقوفة على هذا المال وهي الحاجة الضرورية، فإنه حينئذ لا تجب عليك الكفارة حتى تملك قواما، تملك ما هو زائد على قوام عيشك. الكفارة لا تجب في مال تحتاجه لنفقتك الأصلية أو نفقة من تلزمه نفقته. فلو أن رجلا وجبت عليه كفارة اليمين وعنده مبلغ، وهذا المبلغ يحتاجه لقوته وقوت ولده ومن تلزمه نفقته، فإنه تسقط عنه الكفارة بالإطعام وبالعتق وبالكسوة، وينتقل إلى الصيام، وهكذا بقية الكفارات. فإذا عجز عنها، فإذا كان المال الذي عنده يحتاجه لمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونة من يجب عليه النفقة عليه كزوجه وولده، فإنه تسقط عنه الكفارة. أما إذا كان المال زائدا عن حاجتك الضرورية، فحينئذ يجب عليك أن تؤدي حق الله، وقد وجب عليك هذا الحق بارتكاب موجب الكفارة، فيجب عليك أن تدفع المال ولا تدخره. فإذا ادخرته، إذا ادخرت المال وامتنعت من التكفير، فإن هذا يوجب الإثم عليك. لا يجوز شرعا الامتناع من أداء حق الله في الكفارات والتعلل بجمع المال وكنز المال، فهذا لا يجوز. من كانت عليه كفارة فعليه أن يبادر بأدائها ما دام قادرا وعنده فضل في ماله وكسبه يزيد على حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، والله تعالى أعلم.